ما صحة صوم من صام مع رؤية هلال شهر رمضان في المملكة العربية السعودية وهو مقيم بالعراق؟ هل يصح صومه؟ وهل يجوز له أن يفطر في نهاية رمضان في عيد الفطر المبارك مع المملكة العربية السعودية أم مع العراق؟ أفيدونا أفادكم الله. الأولى بالمسلم الذي يعيش في بلاد إسلامية أن يصوم بصومهم وأن يفطر بفطرهم إذا كانوا يصومون على رؤية الهلال ويفطرون عليها. أما إن كانوا يصومون على رؤية على الحساب المجرد فله أن يصوم برؤية أي بلد إسلامي قريب منه. فإذا كان هذا السائر القاطن في العراق صام على صوم المملكة العربية السعودية التي صامت بناء على ثبوت رؤية الهلال وأفطرت بناء على ثبوت رؤية الهلال بشهادة عدد من الشهود، إذا أفطر وحده ولم يعلن فطره على الناس ويظهر مخالفته فلا حرج. أما أن يظهر مخالفته للناس وخروجه على ما هم عليه ومنابذته لما أجمعوا عليه في بلدهم من العبادة فهذا يتنافى مع مقاصد الشريعة من حثها وحظها على الاتفاق والتلاحم ونهيها عن التفرق والتخالف. إلا أنه كما ذكرت يجب أيضا على المسلمين أن يعتنوا برؤية الهلال وأن يهتموا لها ويستعدوا لها بالتحري والاحتياط وتكليف أهل المعروفين بحدة النظر، لأننا أمة تعبدنا برؤية الهلال بالصوم للرؤية لا للحساب. وما كان ربك نسيا، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة خالدة للناس إلى يوم القيامة وليست صالحة لزمن. وإذا جاء زمن آخر اخترع الناس لأنفسهم ما يرونه فيما يتعلق بحساب ونحوه، فإنما نتعبد بالصوم برؤية الهلال كما قال سيدنا ورسولنا محمد: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة، إلى غير ذلك من الألفاظ الكثيرة والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.